اطلاعان به خیر جمیان به مناسبت قرب حرمون عید الاضحى المبارک اعاد الله علیکم و علینا و علی الامة الاسلامية بالخیر والبرکة. بعد ایام معدودة يتجمع ضيوف الرحمن على عرفات الله مسبحين مكبرين. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليغدوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أيها الأخوة المؤمنون المحبون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسرادة المقام بحرم بالله الحاج جواد عبد الرحيم عبد القادر عرب الحصون بلنصورة أبو قرقاص محافظة المنيا الرابع من شهر ذي الحجة في سنة 27 400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس والعشرين من شهر ديسمبر في سنة 26 من الميلاد الموافق اليوم الاثنين. وفي الأمسية القرآنية برعاية شركة الأمل لإنتاج الدواجن واستصلاح الأراضي على مائدة القرآن الكريم تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. هيكرمنا إن شاء الله. إن شاء الله هيكرمنا. إن شاء الله هيكرمنا. مناسبة سعيدة. تدرى ما في القلوب يا مولانا والله. فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله الله الله الله الله الله ربنا اكرمنا يا رب وعدنا وعدنا يا رب اوعد الغلابة. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. جميل الله جميل لفظ الجلالة طلع من حنف. اللهم صل عليه وتزودوا زودنا يا رب زودنا بنين. وتزودوا فإن خير المزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الدين والآخرة يا رب. الحج أشهر معلومة فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله الله الله الله. شيخ لا لا ان وما كرمنا يا رب. نعم كرمنا رب. يكرم الغلابة يا رب. فما من فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير علام الغيوب. الله يا ملك عليك. الله الله الله الله الله. نعم وتزور والله. يا سلام يا سلام. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. نجد يا رب. فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما اللهم اهدينا يا رب. الله الله الله مدرستكم يا حي الله يا من شاء ونعم. نعم يا سيدنا نعم. دي مدرستكم. الله الله. نعم. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن طالع من حنك الشهد والله. اصحاب القلوب السليمة رب نجعلنا منهم يا رب. يا مولانا والنبي. يا سلام. نعم. والتزود. ايوه. ايوه. نعم. نعم. فان خير الزاد التقوى. يا رب يا سيدنا فيه. فإن خير الذات التقوى. يا تالت يا سيد. وتزور. فإن خير الله اكبر. وتقوني يا الغلابة ده عشان خاطر جمال النبي، عشان خاطر جمال النبي. ليس عليكم جناح من تفتقوا فضلا من ربكم. يا سلام يا سلام. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يا سيدي يا سيدي جميل. الله الله الله. بعرفات جميعا يا رب. الله يكرم. الله القلوب مشتاقة والله يا عم الشيخ محمود. الله أكبر يا عمي. ذكر عشان خاطر حضرة النبي. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يا سلام سلام على التحكيم. سبحان من حسن ما تشرع فبين. فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر اللهم صل عليه. اللهم صل عليه يا عمي. اللهم صل عليه. ألف صل عليه. أيها الله الله يفتح عليك. الله الله الله ما يفتح من الخوف على عرفه يا رب. نعم يا قرآن. واذكروه كما هديكم. نعم ادينا يا رب. واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبلين من ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. Amen. كله يا رب. الله اكبر يا عم. الله الله الله يا عم. الله يفتح عليك يا الله. الله كبر يا اخين. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. يا سلام يا سلام يا سلام. جميل القرآن. فإذا اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم. نعم سلام على التجلي كما هديكم وإن ومنهم من يقول سعداء الدارين يا رب مستجب يا رب. نعم يا رب بحق هذا الجمع الكريم يا رب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ما حد يقدر شيء غير انتوا بس يا رب. والله العظيم مدرسة جميلة. وقنا عذاب النار. أيوة يا شيخ محمود. وقنا عذاب النار كبيرة يا رب. بركة حضرة النبي يا رب. متوسلين بسيدنا رسول الله يا رب. يا رب. ومن يقول ربنا خاطر جمال النبي. الله اكبر عليك. يا سلام. تاني دي وحياة ابوك يا شيخ يكرمك من ضرير. الله اكبر. وقنا عذاب النار. يا رب. والله جميل. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي وقنا عذاب النار. يا رب. يا رب. كرم علينا بالصلاة على حضرة النبي. والله في فتوح كتير يا رب. ولا والله سريع الحساب. ده طلب خاص لناس حبايبي جروا عليه. لا اقسم بهذا الوعد. الحمد لله رب العالمين. لسه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. الله اكبر. في سحيات النبي تتكهل معانا فيها شويه. وانت ما تبصش لحد ما تبصش لحد ما خاطر ربنا كبير يا ربع الغلابه عم الشيخ. لا اقسم بهذا البلد حتتهم دي على الله عليه لا اقسم بهذا البلد الله يجبر خاطرك حتتهم الله يجبر خاطرك يا سيدي. لا اقسم بهذا البلد بعدكم دي يا شيخ تعدكم. لا أقسم بهذا البلد. الله أكبر الله نبية حضرة النبي الله أكبر احنا مذكورين على الله وعليك الله يزيدك يا رب. أيعلم أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا الله الله الله الله يحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد الله الله الله الله الله على الشغل الكبير ده عشان حج الزمان والعمدة عشرة مطلبينها بقى الله أكبر بقى الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله عشان خاطر النبي عايزين البسمة لوحدي يا عم الشيخ محمود البسمة لوحدي الله يكرم هو انا اللهم صل على رسول الله تجلى عظيم يا عم الشيخ الله اكبر شرط كبير وعظمت عظيمة الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كده الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم صلي على جمال النبي عليك يا مولانا صلي على جمال النبي اللهم صل على ان لن يقدر عليك احد الله يقول اهلكت مالا لبدا ألم نجعل له عينين يا سلام يا سلام سبحان القادر الله سبحان القادر ولسانا وشفتين يا سلام يا سلام وهدينا سلام يا سلام فلقو تحمل لقو فلقو تحمل لقو وما أدراك من لقو وما ما أدراك من العقبة وما أدريك من العقبة وما أدريك من العقبة وما الله الله الله يا ملك الله اكبر عليك يا ملك الله اكبر عليك يا ملك ألم نجعل له عينين عم الشيخ النبي عشان خاطر جمال النبي ألم نجعل له عينين يا سلام على القدرة صور القدرة يا عم ولسانه وشفتين قدر عظيم يا سلام على القدرة وهديناه عليك. سلام. ألم نجعل له فكر قبضا أو أطعم في يوم ذي مسغبة الله الله الله الله يحميك رب الله الله أكبر عليك الله أكبر عليك يا حاج يعني الشيخ يشتغل بقى وما أدريك ما العقب فك رقب فك رقب أو يتيما مقربة أو مسكينا الله الله الله الله الله الله الله عايزين يتيما يا مولانا عشان انا يتيم والنبي عشان خاطر ربنا فأكرمتي أو إطعام يوم ذي مسغبة الله الله الله يتيما من ظلم أو مسكينا مكروم يا كريم من بيت كرم والله العظيم كريم صاحب أيوة الله يخبط عن الحاج بالبركة والله ثم كان من الذين مما افاض عليك ربي. اي والله. ها. بس. فاتحة ان شاء الله. من الرسول والنبو حيخنا ابوك يا شيخ. وتواصوا بالمرحمة. رحمتك يا رب. اولئك هنا. اصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كانت هذه مثل الختام من بيت قراء القرآن الكريم وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي في الأمسية القرآنية المقامرة برعاية شركة الأمل لإنتاج التواجد وإصلاح الأراضي وافتتاح فيلا الحاج شواب معك مكان للجماعة دول يا عبد القادر الجاية معك مكان عربي العصيون لا أنا جيت على موتوسيكل والله منصورة أبو قرقوس محافظة المنيا الخامسة من شهر ذو الحجة في سنة 27 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر في سنة 46 من الميلاد الموافق اليوم يوم الاثنين مع تحية أولاد مأول شارع العارف بالسواد هاتف 2-33-27-92 سواك 0-12-32-26-6-5-7-0-10-136-2-3-8 من فيلا الحاج شواه عبد الرحيم عبد القادر احييكم اترككم في رعاية الله ونلتقي على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.